مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21 حتى الآن. الشيخ حازم يتناول في هذه الحلقة ملمح مهم: إعداد المسلمين للجهاد. من هم كانوا أعظم مجاهدين في التاريخ الإسلامي؟ المجاهدين في غزوة بدر، ده ناس عدد قليل وبدون تسليح، وتسليح كان ضعيف جداً، خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل أقوى جيش ولم يسبق لهم أن انتصروا. دي ناس رايحين معركة بكل المعايير العسكرية، احنا خسرينها، احنا نموت فين؟ المهم ولم يسبق لنا النصر. دول بيسموهم الآباء المؤسسين، دول أول من سلكوا الطريق واستكشفوه، تمام؟ فالذي حدث إيه بقى؟ الناس دي صفاتهم إيه؟ ده الناس دي في ناس لسه أسلمت منهم من شهر، ناس أسلمت من شهر داخلة تقاتل وتجاهد في سبيل الله. طب فين التربية 80 سنة؟ انت عارف قادات الإخوان المسلمين كل ما تيجي تقول لهم يقول لك والله احنا لسه التربية، الشعب عاوز يتربى، والشعب ده مسلم أصلا. يعني انت بقالك 80 سنة بتربي، يعني يا عم لو بتفرخ فرخ يعني أجيال أجيال أجيال. فالرسول صلى الله، يعني خالد بن الوليد رضي الله لما أسلم وطلع يجاهد على طول مع المسلمين، ايه التربية اللي خدها؟ بل الشيخ حازم هيذكر وقائع ان يجي واحد للرسول صلى الله عليه وسلم شاب ويقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يقول له يا رسول الله اعمل ايه؟ يقول له يلا احنا طالعين نجاهد، يلا تعالى جاهد معانا. فين بقى التربيه الاخوانيه ولا التربيه مش عارف ايه؟ مفيش. مش معنى ذلك ان التربيه مش اهميه، لا. الشيخ حازم بيتكلم فيه مبدئين مهمين جدا، انه في الحركه العامه للدوله المسلمه او للمجتمع المسلم او للشعوب المسلمه، والحركة الفردية لكل مسلم داخل هذه المنظومة. فلا بد تكون حركة المسلمين في الفردية داخل المنظومة ماشية مع الحركة العامة للمجتمع المسلم. يعني المسلمين النهاردة طالعين يقاتلوا في غزوة بدر، وفي مسلم لسه داخل فورا، مش هقول له روح اتربى، انا بعمل ثورة، واحد والله جاي ويعني لسه أسلم، تقول له تعالى، مش هقول له بقى لسه الله يروح يشرب لسه يروح كذا. افرض يا أخي لما حصل انقلاب عسكري في تركيا والمخابرات الأمريكية طلعت العملاء بتوعها لقتل القيادات المسلمة في تركيا وإعادة احتلال تركيا المسلمة مرة أخرى، شو في ستات ما كانوش محجبات نزلوا الشارع؟ أقول لك لا والله إحنا مش هننزل حلم بقى، ما هو بقى بالتفكير بتاع النور، إحنا والله هنسيب الانقلاب يمر. ليه؟ لانه لسه الشعب التركي ما ترباش. انت شايف يا اخي مش في ستات غير محجبات يا اخي لسه لما يتحجبوا يبقى ننزل ضد الانقلاب؟ دي ناس يعني عبيطه بتستعبط. ليه؟ لانه ايه اللي حصل الان؟ ايه اللي عدو حالا؟ في حالا انقلاب على المسلمين، في حالا احتلال بلاد المسلمين. والله لو جت الرئاسه يا عم تتصدى له خلاص اتفضل. هو لما المغول جم يحتلوا القاهره مش خرج بتوع الفساق والفجار شالوا السلاح وطلعوا يجاهدوا في سبيل الله؟ حتى واحد مسلم بيقول للشعب بايظ، قلت له والله الشعب مش بايظ، اقسم بالله انت لو في قيادات سليمه والله بتوع الكبرهات في الهرم لا يطلعوا في الثوره. وانا ذكرت لكم من قبل ان الشيخ حازم كان هناك من يمول، والذي قال لي ذلك مسؤول حمله الشيخ حازم في الهرم، قال لي كان في بعض اصحاب الكبرهات بيتبرعوا لحمله الشيخ حازم. طب نقول لهم ليه يعني؟ قال لك عاوزين نتوب. فلو وجدوا، فهنا الشيخ حازم بيتكلم ايه في الحلقه؟ انه في حركه المجتمع المسلم ككل الافراد لكن لو ما فيش حرب خلاص هنقعد نربي ونشوف كده. انا عاوز نشوف الناس، يا ريت حد يعمل دراسه عدد المسلمين في غزوه احد 313، كام واحد مسلم منهم اسلموا قبل الغزوه بقد ايه؟ مش هنقعد بقى لنا 80 سنة بنربي وتربية وما فيش حاجة، ما فيش عائد، حكمت كم بلد بعد 80 سنة؟ ولا حاجة. فنتابع مشاهدينا ونعرف نقارن بين القيادات المسلمة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد بيعمل ايه في المسلمين وخدهم ازاي للجهاد، وبين اللي بيحصل بقى حين كل ما يقول لك يلا نعمل سأقول لك لا والله اصلا لسه هنرب في الناس بقالهم 80 و 100 سنة ويرب. فنسمع مشاهدينا للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. أيها الإخوة الأحباب، هذه الرابطة بين المؤمنين ماذا أسميها؟ وقد سماها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، رابطة بين المؤمنين بين بشر وبشر